أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Thank you. Thank you. والطين وعلى الزعب علوا وجعلنا الليل Thank you.